بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: فصل. يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: أحكم بما شئت، فهو صواب، ويكون ذلك مدركا شرعيا ويسمى التفويض. يسمى تفويض عند الأكثر، لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله سبحانه وتعالى بإخبار رسله عنه بها، وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عن ذلك من إجماع وقياس وغيرهما من استدلالات وطريقها بالاجتهاد ولو من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا هو الحكم الشرعي، وما عداه ليس بحكم حكم شرعي، ما دام أنه حصر بالتبليغ عن الله تعالى بالوجوه المذكورة، حينئذ يحصر الحكم الشرعي فيه دون ما سواهم. وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم، يمكن أن يقال بأنه كجواز عقلي أن يقول ذلك الباري جل وعلا لنبي، أما لعالم فلا، العالم لا، وإنما هذا يفتح باب البدع ويفتح باب الكفر نحو ذلك. قال: فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي: أحكم بما شئت، فهو صواب عند بعض العلماء. ويؤخذ ذلك من كلام القاضي بن عقيل، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث. هذا جوازا للنبي صلى الله عليه وسلم قد يسلم، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية. فإذا قال هذا حلال، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى في الأزل حكم بحله، وكذا هذا حرام ونحو ذلك. هذا إذا قاله نبي قد يقال بأنه مما أفاضه الله تعالى عليه. وأما عالم أو مجتهد ليس بنبي، ليس ثم وحي بينه وبين الباري جل وعلا، كيف يقال بأنه إذا قال هذا حلال علمنا أن الله تعالى حكم بحله في الأزل؟ هذا لا شك أنه ليس بطريق موصل لمعرفة الحكم الشرعي. قال: فإذا قال هذا حلال، عرفنا أن الله سبحانه في الأزل حكم بحله، وكذا هذا حرام ونحو ذلك، لا أنه ينشئ الحكم. ما الذي يميز هذا بين ذا وذاك؟ إذا قال العالم غير المجتهد، المجتهد غير النبي، هذا حلال، من أين نعلم أن هذا أنشأ حكما أو أنه لم ينشئ حكما؟ هذا به التباس، لأن ذلك أي الحكم من خصائص الربوبية، قاله ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح، تردد الشافعي أي في جوازه كما قال إمام الحرمين، وقال الجمهور في وقوعه، يعني أن تردد الشافعي في الوقوع، قال الجمهور في وقوعه، يعني تردد الشافعي ليس في جوازه، وإنما في وقوعه لواقع أم لا. قال: ولكنه، يعني الشافعي، قاطع بجوازه، والمنع إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة، قاله ابن مفلح. ومنعه، قال ابن مفلح، ومنعه السرخسي وجماعة المعتزلة، واختاره ابن الخطاب وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا، لأن الحق عليه أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟ هذا المنع، وهو كذلك. ثم الشريعة وضعت لمصلحة العبد، وضعت لمصلحة العبد، والذي يميز هذا عن ذاك إنما هو الباري جل وعلا. على كل مسألة في جوازها كانت من شأن النبي، قال: احكم بما شئت، والله تعالى يعلم الحكم ويوفقه، هذا لا إشكال فيه، يجوز عقلا. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه المنع. قال: وقيل يجوز ذلك في النبي دون غير. نعم، هذا أظهر اختاره ابن حمدان والسمعاني كذلك، أنه يجوز في شأن النبي دون غيره، وكذلك لأنه غير النبي كيف يميز أن هذا من تفويض الباري جل وعلا أو أنه من عند نفسه؟ وإذا أخبر هو كيف يميز بين هذا أنه من فيض الباري أو لا؟ قال: وعلى القول بالجواز لم يقع في الأصح. إذن من باب الجواز العقلي فحسب، وعلى القول بالجواز لم يقع في الأصح. قال ابن حاجب: مختار أنه لم يقع، أنه لم يقع. احتج القاضي وابن عقيل وغيرهم لقول الأول، بقوله سبحانه: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حرم على نفسه، قوله على نفسه فيه إشارة إلى أن التحريم من جهة نفسه ليس من جهة البال، لكن إسرائيل مراد به من؟ يعقوب عليه السلام. إذا النبي تصويره في غير النبي هذا نظر، لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه، لأنه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه إما بالتبليغ أو بالتفويض، وهذا قيل محتمل، يعني ليس هذا التفسير يعني بمسلم من كل وجه، هل هو باجتهاد أو بإذن من الله تعالى، قولان للمفسرين، قولان للمفسرين، يعني ليس متعين أن يكون هذا من التفويض، بل يحتمل أنه اجتهاد من ماذا؟ من إسرائيل عليه السلام. قال: واستدل له أيضا بما في مسلم: فرض عليكم الحج وحج. وقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، قلت نعم فأقره الله تعالى. يعني يمكن الجواب ليس بنص في المسألة، لو قلت نعم حينئذ يقره الله تعالى فصار شرعا. قال: ولعامي عقلا، هذا توسع يعني لنبي ومجتهد، ولكن اختلف هل هو واقع أم لا مع الجواز العقلي، بقي ماذا؟ بقي العامي، هل يجوز أو لا يجوز عقلا؟ قال: ولعامي عقلا، يعني يجوز أن يقال ذلك، أحكم بما شئت، وهو صواب. لعامي عقلا أي جوازا من جهة العقل، لأنه ليس بمحال لا من جهة الشرع، لا من جهة الشرع إجماعا، يعني من جهة الشرع فهو ممنوع، فهو ممنوع. حينئذ إذا منعه الشارع وكان محل إجماع لم يجز عقلا، واضح؟ استدلال دائما بالمقابلة. وقوله ويجوز عقلا لعامي، قل لا يجوز عقلا، ما الذي دلنا؟ إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز شرعا، كيف يجوز عقلا ولا يجوز شرعا؟ إذن بينهما تنافي، إذن الشرع جاء بما لم يقتضي به العقل، قل لا، الشرع جاء بما يقتضي به العقل وهو المنع في هذه مسألة. قال: وفي قول وأخبر، فإنك لا تخبر إلا بصواب، يعني السابق في الأوامر والنواهي، أحكم بما شئت، وهنا لا أخبر. ويجوز في قول القاضي بن عقيل أن يقال له وأخبر، فإنك لا تخبر إلا بصواب. ومنعه بالخطاب قال في التمهيد: لو جاز خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الأنبياء، وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه بذلك. قال ابن مفلح كذا، قال: والفرق بالمعجزة، فرق بالمعجزة. على كل، إن كان في شأن النبي ويخبره الباري جل وعلا هذا لا إشكال فيه، أما غير النبي فهذا يمنع عقلا و شرعا. فصل: نافي الحكم عليه الدليل. دليل الحكم كما يكون تارة بالإثبات يقام عليه دليل، يكون تارة كذلك بالنفي، حينئذ يطالب بالدليل، ليس كل نفي لا يطالب به. نعم في بعض المواضع لا يطالب بالدليل لأنه الأصل، لأنه الأصل، يقول الأصل عدم التشريع لا يحتاج. قال هنا: نافي الحكم عليه الدليل عند الأكثر من أصحاب والشافعية وغيرهم كمثبته، كمثبت يعني كمثبت الحكم، أي كما أن مثبت الحكم عليه الدليل. وقيل: ليس على نافي الحكم دليل مطلقا، يعني لا في حكم شرعي ولا في حكم عقلي. وقال قوم: عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي، وعكسه عنه في الروضة. ولنا أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا فلزمه الدليل كمثبت، أراد أن يدلل لها دليل المتكلمين، وإلا قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا حكم، حكم بالإثبات أو بالنفي؟ نفي، لن يدخل الجنة هذا نفي حكم. قال الباري جل: قل هاتوا برهانكم، ما هو البرهان؟ دليل، واضح هذا؟ إذن كل ناف الأصل في النفي، إذا كان حكما حينئذ يلزمه الدليل أو عليه الدليل. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد، أو كذلك وهو أفضل. قال ابن مفلح: إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا ذكرها ابن حامد، وذكر بعض من أوجه في الجواز، وذكر قول أحمد: من قال الإيمان غير مخلوق مبتدع ويهجر، الإيمان غير مخلوق مبتدع ويهجر. وقال وقدم ابن مفلح أن محل الخلاف الأفضلية لا في الجواز وعدمه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن حكى الأقوال والحق التفصيل وأن ذلك يجوز بل يستحب ويجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والجواز أو التفصيل فيجوز عند الحاجة دون عذر، يعني تعتريه الأحكام. يمكن يقال بأنه مندوب، يمكن يقال بأنه مباح، يمكن يقال بأنه واجب بحسب الوقاية حسب الوقع. إذن إذا حدثت مسألة وليس فيها قول حينئذ لا بأس أن يجتهد فيها المجتهد، فإن كان أهلا فالأفضل في حقه أن يجتهد، وإن لم يكن أهلا حينئذ يمتنع عليه أن يجتهد. قال باب التقليد لغة، لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد، لأن الناس قسمان قسمه الباري جل وعلا، إما مقلد وإما مجتهد. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا، قسمة ثنائية هذا وذاك، ليس بينهما ثالث، إما مقلد وإما مجتهد. قال لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد، وانتهى الكلام عن أحكام الاجتهاد، شرعنا في الكلام عن أحكام التقليد. قال رحمه الله تعالى: التقليد لغة تفعيل مصدر من قلد يقلد تقليدا، وهو في المعنى وضع الشيء في العنق من دابة أو غيرها، وضع الشيء في العنق من دابة أو غيرها حال كونه محيطا به، فإن لم يكن محيطا فلا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا، لابد أن يكون محيطا، أي محيطا به أي بالعنق، وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد، هذا في المعنى اللغوي، وهو موجود في المعنى الصلاحي، لأن المقلد يتبع إمامه كأنه قلده وجره معه. وعرفا أي في عرف الأصوليين أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، أخذ يعني اعتقاد، أخذ مذهب الغير، أخذ مذهب الغير يعني دخول آل على غير، هذا منتقد عند النحاة، أي اعتقاد صحته واتباعه عليه، يعتقد صحة هذا المذهب وماذا ويتبعه عليه قال بلا أي من غير، بلا لا هنا بمعنى غير، لذلك دخلت عليها الباء بلا زاد مثلها، بلا معرفة دليله يعني من غير معرفة دليل المجتهد، دليل المجتهد، ولذلك عبر بعضهم بأخذ مذهب المجتهد ألا يكون فيه عموم في الغير، غير هذا عام، بلا معرفة دليله أي دليل مذهب الغير الذي اقتضاه وأوجب القول به، إذن ينظر في القول دون موجبه، حينئذ إذا اعتقده أنه صحيح واتبعه يسمى مقلدا، يسمى مقلدا دون أن يعرف الدليل أو دون أن يعرف مأخذ الدليل، أحق أن يقال دون أن يعرف مأخذ الدليل، لأن معرفة الدليل لا تخرج عن كونه مقلدا، يعني قد يأخذ الحكم الشرعي ويقول لقوله تعالى كذا، لكن ما يدري كيف وصل الحكم الشرعي إلى أو كيف أخذ من هذا الدليل هذا الحكم الشرعي، هذا لا زال مقلدا، لا زال مقلدا. فقال الصلاة واجب لقوله تعالى قيموا الصلاة، القتل العام الآن الصلاة واجب لقوله قيموا الصلاة، يأتي يسأل تقول واجبة، ما قال الله تعالى واجبة، من أين أخذت الوجوب من أقيموا الصلاة؟ ما يعرف. إذن المأخذ شيء والعلم بالدليل شيء آخر، والحق أن يقال بأن الذي يخرجه عن حيز التقليد إنما هو الوقوف على مآخذ الأحكام الشرعية من أدلته، أما مجرد الوقوف على الدليل هذا لا يخرجه عن كونه مقلدا، ولذلك أصحاب المذاهب مقلدة ومع ذلك يعرفون الأدلة. فقوله أخذ هذا جنس، والمراد به اعتقاد ذلك ولو لم يعمل به لفسق أو غير فسق، لأن المجتهد قد يكون فاسقا، هل يقلد أو لا يقلد سيأتي. وقوله مذهب يشمل ما كان قولا أو فعلا، مذهب يعني الحكم الشرعي، والحكم الشرعي قد يكون مورده ماذا القول، يعني مأخوذا من القول، وقد يكون مأخوذا من الفعل. ونسبة المذهب إلى الغير يخرج به ما كان معلوما بالضرورة، ما كان معلوما بالضرورة، ولا يختص به ذلك الغير ولا يسمى مذهبا، ولذلك لا يقال مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس، ولا يقال مذهب حنيفة وجوب صوم رمضان، يقال لا يقال. لماذا؟ لأن هذه متفق عليها، معلوم من الدين بالضرورة. ولا يأتي أن يأتي يقول مذهب حنيفة تحريم الربا ومذهب الشافعي تحريم كذا، قل لا، هذه أمور لا تنسب إلى أشخاص، فإنما هذه يستوي فيها العامي والعالم، يستوي فيها الخاص والعالم. حينئذ نقول هذه مما يسمى المعلوم بالدين بالضرورة ليست داخلة فيه، وإنما يقول مذهب الغير أو قول الغير ما اختص به مما وقع فيه النزاع. قال ليخرج به ما كان معلوما بالضرورة ولا اختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد فإنها لا تسمى مذهبه. وقول بلا معرفة دليله يشمل المجتهد إذا لم يجتهد، يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ولا عرف الدليل. وجوزنا له التقليد، يعني دخل فيه ماذا؟ دخل فيه المجتهد إذا لم يجتهد. قلنا المجتهد قبل اجتهاده هل يجوز له أن يقلد؟ ها؟ لا يجوز إلا إذا كان ثم العذر نحوه. طيب إذا لم يكن ثم عذر فقلد، هو مقلد؟ نعم نقول هو مقلد، لابد من إدخاله. ولذلك قال يشمل المجتهد إذا لم يجتهد، فدخل فيه المجتهد لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر مقلدا ولا عرف الدليل. وجوزنا له التقليد فإنه حينئذ كالعامي، نزل في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله، سمى عميا مجتهد وسمى عميا. فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، خرج عنه عن الحد المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، حينئذ يكون من التواطي في الاجتهاد. قد يتفق أبو حنيفة وأحمد على قوله، هذا له دليل وهذا له دليل، حينئذ يقول هذا خارجه، فإنه لا يسمى تقليدا. كما يقال أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا، أخذه بدليله وعرف وله أصله المعتمد عليه، فلا يسمى تقليدا، وإنما يسمى اتباعا. هذا فرق بين الاتباع وبين التقليد. وإنما خرج ذلك لأنه وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة، يعني بما أخذه وما يرد عليه إلى آخره، فما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من المجتهد، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز، فيه له أخذه من المجتهد لكن بدليله وليس فيه تجوز، لأن الأصل الاتباع. ولذلك عنده قاعدة أنه لا يبتدي الإنسان قولا ليس له فيه إمام، حينئذ يتبع المذهب مذهب الشافعي ولم يتبعه لمجرد قوله وإنما لدليله، قالوا فيه تجوز فيه تجوز. وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما بغير حجة، بغير حجة، وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا، يعني أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا أو لا؟ قال ومثل ذلك بأخذ العام بقول مثله، هذه مسألة أخرى، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي بغير حجة، وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا. نعم، يعني أخذ القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، إذا رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء ففعل مثله، هل هذا تقليد؟ قيل وقيل، قال بعض سماه تقليدا لأنه أخذه دون أن ينظر في الدليل، قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دليل، قوله وفعله دليل، فإذا قلده أو أخذ منه تابعه يسمى متابعة ويسمى تقليدا. قال وحيث تقرر أن التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا لساغ. يعني هذا فيه ماذا؟ فيه رد على قول ابن الحاجب قوله بغير حجة. قال فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لماذا؟ لأنه دليل، هو عليه الصلاة والسلام دليل. وإلى المفتي، الرجوع إلى المفتي، وإلى الإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ليس بتقليد. أما إلى المفتي هذا فيه نظر، لماذا لا يسمى تقليدا؟ وهو تقليد. وإلى الإجماع ليس بتقليد، لماذا؟ لأنه دليل بنفسه، دليل بنفسه وإن كان متضمن للمستند. والقاضي إلى العدول يعني له الشهود، قاضي يرجع إلى الشهود، ليس بتقليد ولو سمي تقليدا لساغ. قاضي يرجع إلى الشهود في ماذا؟ أخذ حكمهم، ولا يقلدهم، وإنما حكمه جزء منه الرجوع إلى الشهود، أو لا حكم القاضي جزء منه بعضه الرجوع إلى الشهود، فليس فيه تقليد، لا يسمى تقليدا. قالوا في المقنع ولو سمي تقليدا لساغ، يعني من تابع النبي صلى الله عليه وسلم لو قيل بأنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم ساغ، يعني يجوز ذلك من باب التوسع، باب التوسع، لولا نسمى اتباعا. قال في المقنع المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليده، نعم هو هذا، أخذه بقول المفتي تقليده، وهو أظهر، وقدمه في أداب المفتي في الإجماع أيضا، وقيل والقاضي والإجماع أيضا، الإجماع ليس لا يسمى تقليدا. وقال الشيخ تقي الدين والتقليد قبول قول بغير دليل، والتقليد قبول القول بغير دليله كالسامع، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا، هذا صحيح، لأن الإجماع دليل ويقبل تثبت به الأحكام الشرعية، كيف يكون تقليدا؟ كيف أخذنا مذهب الغير؟ لعلهم نظروا إلى ماذا؟ أنه اتفاق طائفة إلى آخره مجتهدين. إذا نقول نظر إلى النتيجة، وهو بعد الاتفاق حصل باتفاقهم إجماع، إذا الإجماع صار دليلا، فلا يسمى تقليدا، لأن الإجماع دليل. وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال تقليدا، ولا يقال تقليدا، بخلاف فتوى الفقيه مفتي. وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد، هذا جعلناه حجة، لأنه حجة، لأنه حجة عنده. وقال فيها لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له مخالفته، كما لا يجوز مخالفة النص من كتاب أو سنة أو إجماع، لا يجوز مخالفة الصحابي بناء على أن قوله حجة، بخلاف الأعلم. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث من قلد في الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى، يعني خبر ثبوت الأخبار، فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه، قلد الخبر، هذا من باب التوسع، ليس المراد به المعنى الاصطلاحي، ليس المراد به المعنى الاصطلاحي، لأن هذه العبارات ما حررت إلا بعده، حينئذ مراد الإمام أحمد التقليد يعني متابعة، يطلق التقليد بمعنى أنه تابع سيده. قال ويحرم في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة، جاء في متعلقات التقليد، عرفنا التقليد وما يتعلق به. إذن قوله في السابق فالرجوع إلى قول صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا أو الحق، وإلى المفتي قال لا يسمى تقليدا، الصواب أنه تقليد، والإجماع يسمى تقليدا عنده، والصواب أنه لا يسمى تقليد، لأن الرجوع إلى قول صلى الله عليه وسلم دليل، والرجوع الإجماع دليل، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، هو ليس فيه حكم، ليس فيه متابعة، وإنما اعتبار قوله جزء من حكمه. قال هنا ويحرم في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة عند أحمد والأكثر، وذكره بالخطاب عن عامة العلماء، وذكر غيره أنه قول الجمهور، يعني هل يجوز التقليد في باب التوحيد والرسالة وغيره، هل يجوز أن تقلد غيرك في إثبات أن الباري جل وعلا موجود وأنه مستحق للعبادة وأنه يوصف بكذا وكذا وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول هو المبعث الأخير؟ قال لا يجوز، لابد من إقامة الدليل على ذلك، وإلا لا يسمى توحيدا ولا يسمى إيمانا بالرسالة. ونسبه للجمهور، أجازه بعضهم قال ابن مفلح، وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين، أي شهادتين؟ لا إله إلا الله، كانوا إذا دعوا غيرهم ماذا؟ دعوهم إلى قول لا إله إلا الله، ثم تركوهم يعلمون على ما هم عليه، ولم يطالبوا أحدا بإقامة دليل على ذلك. وإذا كان إجماع السلف حينئذ كيف يتأتى الخلاف؟ ولذلك قلنا فيما مر معنا كتاب التوحيد وغيره أن المسألة إجماع، وإن السلف أنه يكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله، وأنه يجوز التقليد لكن مع الجزم، لأن شرط المعتقد أن يكون جازما، فإذا كان شك حينئذ لا يسمى اعتقادا. فالصواب في هذه المسألة أن يقال بأن التقليد مطلقا جائز في باب العقيدة وفي باب الفروع، والأدلة الدالة على الجواز هي أدلة مطلقة، ثم فعل السلف دال على ذلك، فاكتفوا بالشهادتين ممن دعاهم، ولم يأتي التفريق، وإنما هو تفريق حادث. إذن الصواب أنه يجوز التقليد فيه بذلك، لكن إذا كان في باب المعتقد كما ذكر مثالين السابقين المصنف فيجب فيه الجزم. قال: وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين ومن غير أن يقال لقائدهما هل نظرت. هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان أراد الدليل الذي هو الدليل السمعي نقول بالإجماع إجماع السلف أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه، فكيف بالدليل العقلي؟ هذا من باب أولى وأحرى، بل هو معتبر من البدع أن يلزم الناس بأن ينظر أولا ثم يقصد أو أنه يشك. الأقوال الثلاثة مختلفة عند الأشاعرة، هذا قول باطن. قول المصنف هنا ما نقله من غير أن يقال لقائدهما يعني قائل الشهادتين هل نظرت، يعني نظرت في الكون واستدللت به على وجود الباري جل وعلا أو شكيت أولا ثم آمنت. قال: وسمعه ابن عقيل من أبي القاسم ابن التبان المعتزلي وأنه يكفي بطريق فاسد، هو فاسد مثله. قال هذا المعتزلي: إذا عرف الله وصدق رسله وسكن قلبه إلى ذلك اطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان أو نظرا أو استدلالا أو استدلالا. قل لا، إما لأنه ليس كل ما اعتقده يكون معتقدا صحيحا، لابد أن يثبت من طريق الشرعي، لابد أن يثبت بطريق الشرعي، فإما أن ينظر بنفسه في الكتاب والسنة ويستدل بهم على معتقده، وإما أن يحال إلى من أحاله الله عز وجل وهو أهل العلم. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، عمّما إن كنتم لا تعلموا في باب التوحيد وفي باب الرسالة وفي باب الغيبيات وفي باب الصلاة والزكاة والحيض والنفاق، كل هذه مسؤولة داخلة في النص، كل ذلك داخل في النص، فالتفصيل ليس عليه دليل. وأما ما ذكره من الدليل العقلي فهو باطن ولا إشكال فيه. أما قوله فلا علينا من الطريق، لا، كيف لا علينا من الطريق؟ يعني ممكن يأخذ معتقده من صحيفة، يمكن نقول لا، لابد أن يكون المعتقد صحيح لأنه خبر عن الله تعالى، فلا يجوز حينئذ أن يأخذه إلا من طريق صحيح. قال هنا: قال ابن قاضي الجبل في أصوله، قال ابن عقيل: القياس العقلي حجة يجب العمل به، حجة يجب العمل به، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع، ولا يجوز التقليد. وقد نقل عن أحمد: الاحتجاج بدلائل العقول، وبهذا قال جماعة من الفقهاء المتكلمين من أهل الإثبات، وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال قبل الشرع، ولما ورد به الشرع كان توكيدا. إذن القياس العقلي لا يكون أصلا في إثبات شرعيات، يعني ما يحتج به الإمام أحمد ونقل بعضهم عنه ما يكون في ثنايا الرد على أهل البدع، هذا لا إشكال فيه، لكن هل الإمام أحمد يستدل ابتداء على إثبات صفة من صفات الباري جل وعلا أو على معتقد ما بدليل عقلي؟ جواب لا، وإنما يجعل السمع هو الأصل، ثم إن وجد من يعارض في بعض العقليات قد يجعله مساندا للشرع ولا إشكال فيه، أو أن يكون رادا على أهل البدع كما هو في الرد على الجهمية وغيرهم، أتى بعض العقليات وبعض المسائل المتعلقة بهذا النوع من القياس، لكنه جاء ضمنا لا أصلا. فرق بين أن يجعل القياس العقلي أصلا في ماذا؟ في قبول الشريعة وفي التأسيس والتأصيل، وبين أن يجعل القياس العقلي في ضمن ما يرد به على أهل البدع. فما ورد عن الإمام أحمد هو من هذا النوع. قال: قياس عقلي حجة يجب العمل به مطلقا، لا، ليس مطلقا، ما ينظر فيه وما يكون نتيجة عليه، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع، هذا إطلاق فاسد، ولا يجوز التقليد، هذا باطل. وقد نقل عن أحمد: الاحتجاج بدلائل العقول ليست مطلقا، إنما ما جاء في الرد على الجهمية في ثنايا الرد، أما أنه أصل عقيدة كما هو شأن أهل البدع من المعتزلة والجهمية والشاعرة أنهم يقدمون العقل وهو استدلال صحيح هو الثابت والطعن في الدليل السمعي، هذا الإمام أحمد على هذا المسلك، لا، هذا كلام باطل. قالوا: بهذا قال جماعة من الفقهاء المتكلمين من أهل الإثبات. قالوا: وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول باطلة والنظر حرام والتقليد واجب، هذا وسطية، لكن وسطية فيها نظر. قال ابو الخطاب: القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه أحمد وبه قال عامة الفقهاء، لكن طريق لإثبات الأحكام العقلية هذا فيه إجمال، ما المراد بالأحكام العقلية؟ هل معرفة الباري من أحكام العقلية؟ هل معرفة صفاته من أحكام العقلية؟ هذا فيه إجمال. الإمام أحمد لا يوافق مطلقا مثل هذه المسائل، انتبهوا لمثل هذه الإطلاقات، لأن كثيرا من المتأخرين حنابلة حصل عندهم شيء من، ومر معنا في الكتاب هنا، أنهم يوافقون الشاعرة في شيء ما، وهذا يوافق المعتزلة، وهذا ففيه شيء من عدم التحرير، فقد يطلقون وينسبون للإمام أحمد شيئا ما ولا يكون الإمام أحمد على ذلك. ولذلك بعضهم يعتقد الإمام أحمد كان مفوضا من الحنابلة، ويرى أن هذا هو مذهب الإمام أحمد، ويستدل ويأتي بأقواله إلى آخره كمن قدامه وغيره، وهذا باطل، أخذ شيئا من كلام الإمام أحمد وظن أنه هو ظاهره فاعتمده، وانتبه لهذا. وقوله هنا أن هذا طريق الإمام أحمد، نص عليه أحمد أن القياس العقلي والاستدلال حجة، لا ليس مطلقا. قلت كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة، عقلية كثير، وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. فمذهب أحمد القول بالقياس العقلي والشرعي، انتهى كلام نقاض الجبل، وهذا لعله نص صاحب التحبير هذا نص صاحب التحبير، لكنه ليس على إطلاقه، إطلاقه ليس بصحيح. أن يقال كلام أحمد الاحتجاج بدلة العقلية كثير، هذا فيه تفصيل، هل الإمام أحمد ابتداء يؤصل عقيدة السلف على الأدلة العقلية؟ إن قيل نعم فهذا باطل، ليس بصحيح، لأن العقيدة إنما هي مأخوذة من الدليل السمعي أولا وآخرا، وثم غيبيات لم يدخل العقل فيها. وقد ذكر كثيرا في كتاب الرد على انظر عندما يؤخذ طريقة الإمام ينظر فيه، يعني الإمام أحمد له مسلكان، مسلك يقرر عقيدة السلف ابتداء، ومسلك فيه رد وأخذ مع أهل البدعة، لا شك أن الطريق يختلف. ولذلك انظر كشيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره لمثلا الوسطية، قرر عقيدة السلف ابتداء وانتهاء، ليس فيه حرف واحد مما يجري على ألسنة أهل البدع، لكن انظر في سائر كتبه الردود يأتي بالعقليات، العقيدة الوسطية ليس فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا باب تقرير ماذا؟ العقيدة ابتداء، لا إشكال فيه، هذا متفق عليه. لكن لما رد على أهل البدع شاعر وغيره، فإذا به يأتي بالعقليات، يأتي، لا نقول شيخ الإسلام يقرر العقيدة بالدلة العقلية والسنة العقلية، هذا باطل، لا تقول ذلك، إنما تقول شيخ الإسلام قد يدافع عن عقيدة أهل السنة بما أصله أهل البدعة، يعني يعاملهم بماذا؟ بدليلهم. أنتم ترون أن الدليل العقلي هو الأصل، إذن أنا أناقشكم بالدليل العقلي، والنتيجة هي واحدة موافق السمع، إذ ليس بين العقل والنقل تفاوت ولا تعارض. واضح هذا؟ قول هذا فيه نظر، انتبه لي. قال واستدل لتحريم التقليد، يعني باب المعتقد الذي هو الصحيح، بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، انتهى بمجرد القول وفهم المعنى انتهى. قال هنا قوله ماذا؟ بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر، هذا كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحكم أو الأمر الذي يتعلق به أنه لا يجوز فيه التقليد هو مسألة النظر، إجاب النظر، لأن هذا أرده إلى ماذا؟ إلى بالتدبر والتفكر والنظر، هذا أول واجب؟ هل هو هذا المعتقد؟ لا، إنما أول واجب هو التوحيد لا إله إلا الله والعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله، وليس هو الواجب أن يعرف الباري جل وعلا ووجوده نحو ذلك. وفي صحيح ابن حبان لما نزل في آل عمران أو من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات، قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل ويل ويل له ويل له، وبالإجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا معرفة الله سبحانه وتعالى إن كان مراد إثبات ذاته وجوده، وهذا يعرفه إبليس، ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر، هذا باطل، واستحالة حصوله كمن قلد في حدوث العالم وكمن قلد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علما فإما بالضرورة هو باطل، لا بطلانه باطل، قد يفيد علما يقينيا بالتقليد، هذا أمر حاصل ولا يمكن أن يدفع به بالنظريات العقلية، أمر موجود بالحس، والعوام الآن وقديما وحديثا لما يعتقدون في الباري جل وعلا وموحدون إلى آخره، ويأتون بالفرائض الخمس ونحوها مما يوجبون فيها عدم التقليد، ومع ذلك هم مسلمون وماتوا على الإسلام وبعضهم عنده من اليقين ما عنده، إن كان يفوته بجهله بشيء ليس باليسير، لكن مع ذلك وجد الجزم. إذن العقيدة مرتبطة بالجزم، متى ما ورد العلم مع الجزم اكتفى. وحد الله تعالى، عرف أن التوحيد، قل له التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، لا تصرف شيء من عباد الغير، فامتثل هذا، حياته كلها عاش على ذلك، لم يسمع دليلا واحدا. هل هذا مسلم؟ نعم مسلم بالإجماع. ماذا نقول؟ قل تقليده فاسد باطل لا يعتبر، ولذلك هم اختلفوا فيه المعتزلة، قل نحكم عليه في الدنيا بأنه مسلم ونجري عليه الأحكام، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لا ندري كيف نجري عليه في الدنيا أحكام الباري جل وعلا من النكاح والمواريث ونحوها، ثم نقول في الآخرة أمره إلى الله. ظهر هذه نزعة اعتزالية دخلت على بعض أهل السنة، وهي إيجاب التقليد، وأنه لا يجوز تحريم التقليد في باب المعتقد، ليست من عقيدة أهل السنة، وهذا حكينا فيه اتفاقا فيما سبق فيه لعله في كتاب التوحيد وغيرهم. قال هنا: ولأن التقليد، كلامه كله مقدمات فاسدة ليست بصحيحة نمر عليها. قال هنا: وبالإجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى. قل بالإجماع على وجوب معرفة الله، ما المراد بالمعرفة؟ وجوده فقط أم أنه ما يتعلق به بالتوحيد؟ ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر، من هو المخبر؟ هذا إشكال. واستحالة حصوله كمن قلد في حدوث العالم وكمن قلد في قدمه. ولأن التقليد لو أفاد علما إما بالضرورة، فإما بالضرورة وهو باطل، وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه. قل لا، قد يفيد بالضرورة ويكون أمرا لا يحتمل أن ينظر فيه، كما نقول في العلم البدهي والضروري الذي لا يمكن دفعه، قد يحصل كذلك في التوحيد، كأن ينشأ أناس على التوحيد ولا يعرفون إلا التوحيد، ولا يخطر ببالهم الشرك ولا صرف العبادة لغير الله، هذا صار التوحيد عنده أمر بدهي لا يمكن دفعه، فإذا دخل الشرك عليهم حينئذ يكون منبوذا. والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح، قانون من الذي وضعه. ولأن الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله تعالى: إن وجدنا آباءنا على أمة، ذمه في من اتخذ ماذا؟ اتخذ الشرك وتابع المشركين السابقين، وهي فيما يطلب العلم به، هذا تقييد بلا مقيد، أين التخصيص؟ فلا يلزم الفروع، يعني لا تدخل الفروع، لماذا أخرجتها والشوكاني أدخلها؟ إذن في نزاع. قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، إذن شمل ماذا؟ العقائد والفروع. أنتم منعتم، جوزتم التقليد في الفروع، إذن لماذا خصصتم الدليل؟ احتاج إلى الدليل. ولأنه يلزم الشارع لقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيلزمنا لقوله تعالى: واتبعوهم. قال: ويحرم التقليد أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، يعني ما يعلم من الدين بالضرورة لا تقليد فيه. إذن يحرم التقليد في التوحيد والرسالة العقائد، ويحرم التقليد في ماذا؟ فيما علم من الدين بالضرورة، حينئذ لا يصلي إلا وقد علم كيف يصلي، وكذلك الشأن في زكاة ونحوها. قال ابن مفلح: لا يجوز للعام التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر، ذكره القاضي وذكره ابن الخطاب ابن عقيل إجماعا، ليس فيه إجماع، إجماع المتأخرين المتكلمين المتأثرين ببدع المتكلمين. قال: تساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه، يعني التقليد، ما ساغ فيه اجتهاد أو لا عندنا وعند الشافعية والأكثر، يعني يلزم العام التقليد سواء كان ذلك فيما يسوغ فيه الاجتهاد أو مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، هذا مراده. ومنعه قوم، يعني منعوا التقليد في ماذا؟ في هذا الموضع، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله وعنه كقولنا. قال: ومنعه أبو علي الشافعي فيما لا يسوق فيه اجتهاد بعض المسائل الظاهرة، واختار الآمدي لزومه في الجميع، وذكره من محقق الأصولي، وذكره عن محققي الأصولي الصحيح هذه المسألة كسابقها. إذا جوزنا التقليد في باب التوحيد فما دونه من باب أولى وأحرى، تبين هذا التقليد منه ما هو سائغ مطلقا ومنه ما هو ممنوع. نعم المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد لا يقلد، يقول أنا فلان فلان الأشعري عقيدة، هنا يحرم عليه التقليد، هنا يأثم، وهنا قد يقال بكفره أو بتبديعه، لكن العام الذي لا يدرك لا يقال بأنه يحرم عليه التقليد، إنما يحرم على من؟ على المجتهد الذي استطاع أن يصل الحق بنفسه، وأن ينظر في الأقوال وينظر في الأدلة وينظر في العقائد المخالفة لمنهج السلف، فإن اختار ما خالف السلف حينئذ جنى على نفسه. قال: ويلزم غير مجتهد في غير ذلك، يعني ما عدا ذلك غير المجتهد يجب عليه التقليد. إذن التقليد إما محرم وإما واجب على كلام المصنف. يجب التقليد في ماذا؟ في غير ما استثناه، وأما ما استثناه فهو محرم. قال ويلزم التقليد غير مجتهد في غير ذلك، في غير ذلك أي غير ما تقدم أو التوحيد والرسالة وما علم من الدين بالضرورة. قال الموفق في الروضة وأما التقليد في الفروع فهو جائز، جائز إجماعا. وذهب بعض القدرية إلى أن العام يلزمهم النظر في الدليل، هذا باطل، كيف يلزم النظر؟ هذا فيه مشقة. قال واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم، في غير ما تقدم بقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا خصصها المصنف، ما دليل التخصيص؟ ما دليل؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلمون ماذا؟ ها، حذف المفعول به، ومعلوم أن حذف المتعلق يدل على يفيد العموم. حينئذ من أين خصصتم هذا العلم؟ لا تعلمون الفروع فقط، أما إن كنتم لا تعلمون العقائد وأركان الإسلام فلا يجوز أن تسألوا أهل الذكر. من أين أخذتم هذا المفهوم؟ هذا باطل مخالف لي للنص، وإنما أخذوه من أدلة عقلية، عندهم أدلة، لكن أدلة عقلية مصادمة لهذا النص ومصادمة لما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا معلق على شرط إن كنتم لا تعلمون، فيعم كل ما لا يعلمه المكلف، كل ما لا يعلمه. فلو أسلم قال أنا ما أعرف التوحيد علمني تفاصيل، فعلمه دون أن يثبت له دليل، صح؟ صح لعموم هذه الآية. تأتي تقول لا لا لا هذا مراد بها الفروع، قل إيتي بدليل مخصص. هنا قال إن كنتم لا تعلمون، قال وهو عام، اعترف المصنف، قال وهو عام لتكرره بتكرر الشرط، وعلة الأمر بالسؤال الجهل، هذا صحيح، وأيضا الإجماع، لكنه صحيح في ماذا؟ في العموم، وليس صحيحا فيه في التخصيص، تخصيصه محل نظر ولا يسلم له. قال فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير، وكذلك في عهد الصحابة والتابعين أنهم يبينون الأحكام الشرعية للعوام ولا يثبتون لهم دليلا شرعيا، ولا يأتي فصل قل له كذا، قد يحصل هذا ولا ينكر، لكن الكلام في ماذا؟ في أنه في عدمه. فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا. يعني لو طالبنا الناس كلهم مجتهدين، إذا ما عندنا طبيب ولا عندنا مهندس ولا عندنا نجار، كلهم سيتفرغون للعلم، ولا بد من أصول ولغة. ضاعت الدنيا. قال وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعايش والصنائع، ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ودليل العقل. لا، دليل العقل باطل، بل من أبطل الباطل. العقل يؤيد النقل، لكننا ما تعبدنا بالعقل، تعبدنا الله تعالى بما أوحاه إلى نبيه، وما أوحاه هو الكتاب والسنة. والعقل الصحيح الصريح لا يعارض النقل الصحيح، الحمد لله، هذه عقيدتنا ولا فيها أي إشكال. ولذلك الوساوس والشكوك موجودة عند من جعل العقل مناطا للحكم الشرعي، فالرازي له عقل، والجويني له عقل، والأشعري له عقل، والجهمية لهم عقول، وكل عقل أفسد من العقل الآخر، والنتائج مختلفة ومتضاربة إلى آخره. لماذا؟ لأنهم حكموا العقل البشري، والعقل البشري ضعيف. ولذلك الوحي هذا من عند الله تعالى، هو خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحه، فأنزل الوحي كتابا وسنة، وجعله الحاكم الفاصل في مثل هذه المسائل. وقوله أنه ولا يلزم في التوحيد والرسالة اليسر وقلة ودليل عقلي، نؤكد هنا أن ينتبه لكتب الحنابل. الحنابلة عندهم صفاء في باب المعتقد في الجملة، لكن عندهم في بعض المواضع فيها خلل، حتى المرداوي في التحبير أيد هذا الكلام وسطره، هذا فقط نقله منه. قال رحمه الله تعالى الإشكال أنه ينسب للإمام أحمد كثير المسائل، بأنه نص على كذا ونص على كذا، لا يقبل مثل هذه المسائل، نص على ما نص على الإمام، أعطينا النص وحين ينظر فيه، أما مجرد النقل أنا نقبل. علماء ولا شك ولهم مكانتهم ولهم محبتهم واحترامهم، لكن الحق يجب أن يكون مقدما على محبة العالم، حق لا يعرف بالرجال، والعالم ليس بمعصوم، والمعصوم من عصمه الله. قال: وله استفتاء من عرفه عالما عادلا، لأن جاء في التقليد، عرفنا التقليد واجب على من؟ على المقلد العامي في الفروع فقط، وأما ما عدا فيحرم. طيب يسأل من؟ أراد أن يبين لنا الشروط التي توجد في المقلد. قال: وله أي للعامي استفتاء، يعني طلب الفتية، من عرفه عالما عدلا ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة وكتابة. استفتاء من عرفه، إذا لابد من المعرفة، أن يعرفهم، فإن جهله سيأتي بحثهم، لابد أن يعرفه ماذا؟ حال كونه عالما. إذن لابد من إثبات العلم من أجل أن يتوجه إليه بالاستفتاء. ثانيا عادلا، يعني ليس بفاسق، فالفاسق لا يستفتى على خلاف فيه. قال هنا: ولو كان الذي عرفه بالعلم والعدالة المفتي، لو كان عبدا، ما دام أن مناط الحكم هو العلم والعدالة، وهذه توجد في الحر والعبد، إذن لا فرق، لم يفرق الشارع بين. قال: فاسألوا أهل الذكر، فعمم، سواء كان أهل الذكر عبدا أو كان أنثى أو كان أخرس، كل من وجد فيه العلم فوجه الباري وأمر بأن يسأل. قال: عبدا وأنثى وأخرس، وتعلم فتياه، يعني الأخرس. قد يقول: كيف نعرف؟ قال: بإشارة مفهومة وكتابة، يعني بما يمكن أن يفهمه، إما بالإشارة المفهومة بشرط أن تكون مفهومة لئلا يلتبس، وكتابة يعني أن يكتب ذلك، لأن المقصود من الاستفتاء سؤال العالم العادل، وهذا كذلك الأخرس مثله. فاسألوا أهل الذكر، متى ما وجد الوصف حينئذ ترتب عليه الموصوف، أو رآه منتصبا معظما، هذا وجه آخر، ما علمه أنه عالم، لكن رآه، يعني العام رأى المستفتى منتصبا للإفتاء والتدريس معظما عند الناس، قال حينئذ له أن يسأله، له أن يسأله. هذا قد يقال في الزمن الماضي، فيما إذا كان في القديم لا يجلس من يجلس إلا بعد أن يمر بمراحل ولا بد من توقيعات وتزكيات من أهل العلم وإجازات ونحو ذلك، حينئذ يمكن من التصدر والتدريس والإفتاء. أما الآن فلا، مثل هذا لا يعتبر، بل لابد من العلم، لابد من العلم. أو رآه، يعني أن للعام أيضا استفتاء من رآه منتصبا للإفتاء والتدريس، والأما أكثرهم من يفتي وهو أجهل من حمار أهله، معظما عند الناس، والناس تعظيمه الآن للجهلاء أكثر من تعظيم لأهل العلم. إذا تعظيم الناس ليس بعبرة، وانتصابه للتدريس والإفتاء ليس بعبرة، خاصة مع وجود الإعلام الآن، هذا لا يعتبر صحيحا ولا يعتبر مسوغا للناس أن يتجهوا لمن نصب نفسه في إعلام، في صحيفة أو مجلة أو نحو ذلك، أنه يكون أهلا للعلم. كذلك التعظيم عند الناس الآن ليس له ضابط شرعي، عامة الآن لا يتجهون إلى أهل العلم، لا يتجهون إلى من وجدت أوصاف معينة عندهم. قال: فإن كونه كذلك يدل على علمه، نعم في القديم، وأنه أهل للإفتاء، ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك، يعني ممن لم تتحقق فيه الصفة، العلم والعدالة السابقة، وكذلك إن لم يكن منتصبا معظما عند الناس، حينئذ انتفت عنه هذه الأوصاف لا يجوز سؤاله. إذن قال: له استفتاء من عرفه عالما عادلا، فإن لم يكن عالما عادلا، ما عرفه، انتفت المعرفة، إن رآه منتصبا للتدريس والإفتاء وعظمه الناس سأله، فإن لم يكن حينئذ لا يسأله، ونحن نعلق به بالأولى فقط. قال: ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء، وذكره الآمدي اتفاقا، وهذا بالنسبة إلى نفسه هو يعني، وأما بالنسبة إلى الإخبار فهو ما أشير إليه بقوله، وأما بالنسبة للإخبار يعني أهلية المفتي، من الذي يستفتي، فهو ما أشير إليه بقوله: ويكفيه قول عدل خبير عند ابن عقيل، يعني الذي المقلد إذا أراد أن يستفتي، فإما أن يحكم بنفسه، فله طريقان: أن يعرف هو بنفسه أن هذا عالم عدل، لم يعلم رآه منتصبا، طيب ما علمته ولا رأيته، حينئذ يخبرني من؟ زيد من الناس بأن هذا أهل للفتوى، إذن لابد أن يخبره من؟ عالم، قول عادل خبير، خبير بمن يفتي ومن لا من لا يفتي. إذن هذا إذا كان بالإخبار، يعني أخبره رجل عن أن هذا يمكن أن يستفتى، واضح الفرق بين مسألتين. ولذا قال ويكفيه، يعني يكفي المقلد قول عادل خبير، وإلا لم يحصل الخبير لابد منه، لم يحصل المقصود خبير، لأنه يستفيد منه ماذا؟ أنه يميز له من يفتي ومن لا لا يفتي، من يكون عالما عادلا ومن لا يكون. قال عند ابن عقيل الموفق بإسحاق الشيرازي وجمعين، قال النووي وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره، يعني المخبر هذا لابد أن يكون عنده معرفة، وعند البقلاني لابد من عدلي. واعتبر الشيخ تقي الدين بن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل الفتية، يعني انتشر عند الناس بأنه أهل للفتية، ورجحه النووي في الروضة ونقله عن أصحابهم. هذا كذلك هذا الزمن فيه شيء من العسر، لأنه قد يستفيض بين الناس من ليس من أهل العلم أصلا. فعليه لا يكتفى بواحد ولا باثنين، ولا مجرد اعتزائه يعني انتسابه للعلم، ولو بمنصب تدريس أو غيره. يعني إذا كان ماذا؟ كأنه فرع على قول ابن تيمية استفاضة بأنه أهل للفتية، حينئذ لا يشترط فيه واحد ولا اثنين، وإنما بما استفاض عند الناس. والأمران أخيران هذا ينظر فيهم، لأن تختلف باختلاف الأزمنة، يعني انتصاب تعظيم الناس أو الاستفاضة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قال ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله. هذا يلزم ولي الأمر، يعني يجب عليه، يجب عليه ماذا؟ عند أكثر أهل العلم منع من لم يعرف بعلم أن يفتي أو أن يدرس ويعلم أو أن يدعو إلى الله تعالى. من لم يعلم فهو جاهل، وإذا كان جاهلا فالأصل فيه ماذا؟ عدم الإفتاء. قال ربيعة أو جهل حاله، يعني لا يدرى، مستور الحال، جهل الحال، لا يدري هل هو عادل أو لا، هل هو عالم أم لا، لكن رأه يفتي، حينئذ هل يستفتيه أم لا؟ قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق. نعم لا يدرك. بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق، أي والله. ولأن الأصل والظاهر الجهل، الأصل الجهل إن كنتم لا تعلمون، ولذلك الأصل في الإنسان ما هو الجهل، والعلم فرع يحتاج إلى إثبات، والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه، ولا يلزم الجهل بالعدالة لأن نمنعه ونقول لا يقبل من جهلت عدالته. قال ولا تصح من مستور الحال، ولا تصح الفتية من مستور الحال. قال ابن عقيل في الواضح صفة من تسوغ فتواه العدالة، يعني هل تشترط العدالة أو لا؟ لو كان المفتي فاسقا هل يستفتى أو لا؟ صواب أنه لا يستفتى، لا يجوز استفتاءه، بخلاف المجتهد. المجتهد يجتهد ولو كان فاسقا لأنه يجتهد لنفسه، هذا الأصل. وأما أنه يخبر غيره فلا. لماذا؟ لأن الفتية خبر، وشرط صحة قبول الخبر العدالة، حينئذ لا يجوز أن يقبل قول الفاسق إذا كان مفتيا. قال في شرح التحرير وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيره. قال في الروضة العدالة شرط لجواز اعتماد قوله، وهو كذلك، العدالة شرط لجواز اعتماد قوله. قال في التحبير وقيل تصح، قيل تصح، يعني تصح الفتية من مستور الحال. مستور الحال مقصود به ماذا؟ ليس أنه لا يدرى عالم أو لا، لما لا يدرى هل هو عادل أم لا، يعني يعلم أنه عالم لكن ما أدري. وهذا كلام أهل العلم تشعر منه، فهذا كثير تشعر منه، أنه وجود العلم لا يستلزم العدالة، وجود العلم قد يكون فاسق، حينئذ إذا قيل بأن فلان فاسق لحد يتعجب ويستغرب كيف يكون فلان فاسق. نعم أهل العلم نصوا على ذلك، ولذلك قيل المفتي هل يقبل قوله إذا فسق أم لا، وهم عندهم شروط في المفتي، لا يطلقون المفتي هكذا، ليست هي شهادة من الجامعة يأخذها الصنم، لا، عندهم يعني بما تحقق بما سبق، وعندهم قاعدة أن المفتي في الشروط أضيق من المجتهد أشد، ومع ذلك يقول المفتي بالاعتبار الذي عندهم المصطلح عليه، يعني وجد عنده العلم وعنده إلى آخره، ومع ذلك يقول إذا فسق إذن يمكن أن يفسق. هذا لا يتعجب الناس الآن أن يوجد من هو فاسق من المفتين الآن، تعجب بعض طلاب العلم إذا قيل هذا فسق قال كيف، هذا من أهل العلم وطلاب العلم، ومن قال لك بأن العلم يرفع الفسق وبأن العلم يرفع يثبت العصمة؟ من قال هذا؟ أنا أحد قال من هذا من أهل العلم، كتبهم طافحة في باب الاجتهاد هنا والتقليد بمثل هذه المسائل. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم متفقون على أن العلم لا يستلزم العدالة. قد يكون عالما ويكون فاسقا، قد يكون مفتيا ويكون فاسقا، ما المانع؟ قد يكون ثم هوى وثم إلى آخره. قال هنا، قال في التحبير: وقيل تصحوا، وهذا أظهر عنده، هذا أظهر وعمل الناس عليه لا سيما في هذه الأزمان. واختاره ابن قيم، اختاره ابن قيم أنه تصح اعتبارا بماذا؟ أو ضرورة، أو مستور الحال، ما تدري هو فاسق أم لا. قال يقبل قوله، لكن الظاهر أنه يتوقف فيه ولا يقبل حتى تثبت عدالته. قال: ويفتي فاسق نفسه. يفتي فاسق، يفتي يعني تحقق فيه شرط الافتاء بأن يكون فقيها أصوليا لغويا، وقال فاسق، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طالب علم يجلس مع فاسقات، ثم إذا قيل فاسق كيف تقول بأنه فاسق؟ لا، كيف هذا ما هو فاسق؟ هذا فاسق. ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا والشافعية وجمع، لأنه ليس بأمين على ما يقول، ليس بأمين على ما يقول، يعني يفتي نفسه ولا يتعدى غيره، وهو كذلك يفتي نفسه لا إشكال، لأن الاجتهاد يكون مع الفسق. وأما الفتوى إخبار عن الله تعالى، قل هذا ليس بأمين، ولا يجوز حينئذ اعتماد قوله. وقال ابن قيم في إعلام الموقعين: قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق، هذا فيه نظر، لا يسلم الله أعلم، لا يسلم، إلا أن يكون معلنا بفسقه. لماذا التفريق؟ ما دام ثبت أنه فاسق سواء أعلن أو لم يعلن، لأن المناط هنا ماذا؟ كونه خبرا عن الله تعالى، فيستوي فيه. ما دام أنه إذا فسق أنه لا يستفتى إذا أعلن فسقه، إذا ما الفرق بينه؟ العبرة بذاته نفسه، هل هو أهل أن يكون مصدرا لأخذ الحكم الشرعي منه أو لا؟ فسواء كان فاسقا معلنا أو مبطنا أو نحو ذلك، الحكم سيان، فنلزمه ما دام أنه إذا أعلن فسقه أنه لا يستفتى، نقول ما الفرق بين إذا أعلن وإذا لم يعلن؟ هو فاسق فاسق، وداعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته، انتهى. وقال الطوفي وغيره: ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره، وهو موافق لقول أصحاب. نعم، في لا يشترط عدالته في الاجتهاد، يعني يجتهد وهو فاسق ولا إشكال فيه، ولا يشترط العدالة في الاجتهاد. وهل تشترط العدالة في قبول الفتوى؟ نعم، قبول فتوى يعني غيره، أما فتوى نفسه والفاسق يفتي نفسه. قال: وتصح من حاكم، يعني تصح الفتية من حاكم على الصحيح ويكون كغيره فيها، يعني قاضي، هل يصح أن يفتي الناس أو لا؟ قال: نعم تصح، قال: نعم تصح من حاكم على الصحيح. وقيل: لا يفتي الحاكم، لا يفتي الحاكم. قال القاضي شريح: أنا أقضي لكم ولا أفتي، أقضي لكم ولا أفتي. وقيل: يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام كالطهارة والصلاة ونحوهما، ولا يفتي فيما يتعلق بالأحكام لأنه يصير كالحكم منه على الخصم. يعني لماذا لا يفتي الحاكم؟ قالوا: لأنه يصير ماذا؟ كأنه حكم على من استفتاه. قل: لا، مقام القضاء مغاير ومباين لمقام الإفتاء، فإذا كان هو في مقام الإفتاء فلا يلزم أن قوله ملزم لمن استفتاه، وإنما يكون ذلك في ماذا؟ في مقام القضاء. قال: ولا يفتي فيما يتعلق بالأحكام لأنه يصير كالحكم منه على خصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده، وهذا فيه نظر. الصواب أنه أن الحاكم يفتي مطلقا سواء كان في العبادات أو في غيرها، كما قال المصنف: وتصح من حاكم مطلقا وأطلقه. قال هنا: وعلم من قوله: ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز، أن للمفتي أن يفتي على عدو له. الأصل إذا اعتبرنا العدالة واعتبرنا أنه أمين، فلو كان عدوا له من استفتاه جاز أو لا. إذا اعتبرنا العبرة هنا مناط الحكم هو العدالة، حينئذ استفتاه عدوه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يفتيه ولا إشكال فيه، إلا إن علم من نفسه شيئا آخر فله حكمه، أما كأصل مسألة فله. قال: وعلى عدو له. قال الموردي، والموردي كلامه عكسي، قال ولا تصح من مسؤول الحال وتصح من حاكم وعلى عدو على عدو له. قال الماوردي لا يفتي على عدوه كالحكم عليه انتهى كالحكم عليه والشهادة عليه. وقال القاضي في التعليق والمجد محرره ومن تبعه فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا كفتياه، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره. لا فرق بين الحكم وبين الفتيا، الفتيا ليس فيها إلزام، الحكم والفتيا يجتمعان في أن كل منهما إخبار عن الله تعالى، هذا يخبر عن حكم الله تعالى. إذا قضى القاضي بين الزوج والزوجة قال طلق زوجتك، هو بعينه لو استفتى مفتن وقال طلق زوجتك، لكن ما الفائدة؟ ما الفرق بينهما؟ حكم الحاكم ملزم بمعنى أنه يجب تنفيذه، يلزم الخاصم أن ينفذ هذا القول، وأما المفتي فلا، يعني يجوز أن يستفتي يقول طلق زوجتك ويذهب إلى آخر يفتيه بآخر يقول لم تطلق زوجتك، لأن الأول ليس بلازم ليس بلازم. قال هنا وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء، يعني لا يجوز أن يقضي القاضي وهو غضبان ولا مشغول البال مشوش الذهن، كذلك الفتية لأنها تحتاج لماذا؟ إلا إذا كان القول جاهزا والواقعة والحادثة لا تحتاج إلى تأمل. وهي أي الفتية في حالة غضب ونحوه كقضاء، قال في حالة غضب نحوه كشدة جوع وشدة عطش وهم ووجع وبرد مؤلم وحر مزعج، ومع كون حاقنا أو حاق نحو ذاك كقضاء، فتحرم على الصحيح كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة، ويعمل بفتياه إن أصاب الحق أو يعمل بفتياه إن أصاب الحق كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق، يعني حكم المفتي حكم القاضي، حكم المفتي حكم القاضي في ذلك. والصحيح أن حكم الحاكم الموافق للحق ينفذ ويصح، فكذلك في الفتية، لكن النفاذ في الفتية ليس به على جهة الإلزام. قال رحمه الله تعالى وله أي للمفتي أخذ رزق من بيت المال، لأن له فيه حقا على الفتية وجاز له أخذ حقه، فإن تعذر أخذ أجرة خطه، يعني فإن تعذر أخذ من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه أخذ أجرة خطه، قدمه في التحرير تبعا لي من المفلح فيه في أصولهم، وقيل لا يجوز له ذلك. إذن أطلق المسألة سواء كان محتاجا أو لا، إن كان ثم بيت مال حينئذ جاز له، كالجعل الذي يوضع له القاضي يوضع للإمام يوضع للمفتي هذا لا بأس به، لكن قال هنا من بيت المال، فإن لم يكن ثم بيت مال أو تعذر أخذ من بيت المال، لم يوجد بيت مال أو وجد لكنه لم يتمكن، حينئذ هل له أن يأخذ على فتياه؟ قال إن كان المراد إيصال الخبر فلا، وإنما إذا أراد أن يكتب أخذ أجرة خطه. قديما ليس فيه فتاوى مباشرة، وإنما كانت الفتوى تكتب على رقعة ثم ينظر إليها المفتي ويكتب نفس الرقعة أو خلفها الجواب، ولذلك قال إن كان أراد أن يأخذ على خطه فهو عمل خارج عن ماذا؟ عن الفتوى، فيجوز له ذلك. ولمتعين لها، يعني إن تعين أن يفتي لعدم غيره لا كفاية له، يعني لا من ماله ما عنده ما يكفيه أو ولا من بيت المال ولا كفاية له، يعني ليس ثم ما يكفيه لا من عند نفسه ولا من بيت المال، أخذ رزق فتح الراء، أخذ رزق من مستفت على الصحيح، على الصحيح. إن كان متعينا تعين أن يفتي لعدم، لا يوجد في هذا البلد إلا مفت واحد ولا كفاية له، هل يجوز له أخذ الأجر من المستفتي؟ قال نعم. قال ولمتعين لها أي للفتية مع كونه لا كفاية له لا من ماله ولا من بيت المال أخذ رزق من مستفت على الصحيح، لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته إن كان عنده، وحرج وهو منفي شرعا، لا ضرر ولا ضرار، وإن لم يفتي حصل أيضا للمستفتي ضرر، فتعين الجواز قدمه بالمفلح في فروعه. إذن قوله لا كفاية له مفهومه إن كان له كفاية فلا يجوز، إن كان له كفاية فلا يجوز، وهو الصحيح، اختاره ابن القيم، اختاره ابن القيم. إذن من تعين للفتيا له حالان، تعين للفتيا يعني تعينت عليه لا يوجد غيره، إما أن يكون له كفاية فلا يجوز أن يأخذ من المستفتي، وإن لم يكن حينئذ جاز. وشأن هذا في غير الفتيا، ولذلك قال آخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه، واختير هذا وقبل. قال وإن جعل له أي للمفتي أهل بلد رزقا لتفرغ لهم جاز، وكذلك قرية قالوا يا فلان أنت تطلب العلم وتفرغ لنا ونكفيك، تفتي وتعلم وتدرس وتخطب إلى آخره، جاز لا إشكال فيه. وإن جعل له أي للمفتي أهل بلد رزقا لتفرغ لهم جاز، ذلك على الصحيح. قال في شرح التحريم لكن ظاهر هذا ولو كان له كفاية وما يقوم به فيشكن، أو يقال يفهم من قوله ليتفرغ لهم أنه إن كان مشغولا بما يقوم بالعيال، وهو الظاهر، يعني قولهم ليتفرغ لهم معناه ماذا؟ إن لم يتفرغ شغل، وإذا كان كذلك رجعنا إلى مسألة السابقة، وهو ماذا؟ إن كان سيتفرغ لهم بحيث سيترك عمله ويترك طلب رزقه حينئذ لا بأس أن يأخذ، وإلا فالأصل المنع. لماذا؟ لأن ما كان عبادة، لأنه هو يقوم بواجب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر، إذن إفتاء الناس واجب، إن احتاج إليه وكانت المسألة معينة ولا تتأخر بضوابط سيأتي ذكرها، حينئذ تعين عليه أن يفتي، إذن هو كمن تعينت عليه الصلاة، هل له أن يأخذ؟ الجواب لا، كذلك شأنه في الفتية. قال هنا وله قبول هدية لو أهدي للمفتي، لكن هدية لكم فيها يعني فيها شبهة، وله أي للمفتي قبول هدية، قبول هدية أطلق الهدية يعني ليس فيها أي شبهة، إن كان فيها شبهة حينئذ ينظر فيها. قال ابن مفلح في أصوله والمراد لا ليفتيه، لا ليفتيه بما يريده، يعني قد يهدي وراها ما وراها، يعني لابد أن يهدي ولابد أن يأتي الرد، وإلا حرمت لا يجوز، ولذلك الهدية الخالصة المحضة لا إشكال فيها، أما إذا كان فيها شبهة من أجل شيء ما هذا لا يجوز قبولها، يجب ردها، يجب ردها. زاد بعضهم أو لينفعه بجاهه أو ماله، يعني بكونه يعني يكون له فيه نفع من جاه أو مال وفيه نظر، فالذي عليه الأكثر من أصحاب جواز قبول الهدية للمفتي، لكن بشرط ألا يكون فيها شبهة، فإن كان فيها شبهة أن يتنازل عن حق فلا يجوز، هذه رشوة ليست بهدية، هذه باطل السحت. ونقل المروذي لا يقبل هدية إلا أن يكافئ، يعني يرد مثلها. قال أحمد الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره. قال بعض أصحابنا فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة، بلا حاجة. قال رحمه الله تعالى ولا ينبغي، أراد أن يبين بعض الآداب المتعلقة بالمفتي، ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه يعني من العلم ومعرفة به وبالناس، هذه شروط لابد أن تتحقق في المفتي. قال الإمام أحمد لا ينبغي له يعني المفتي أن يفتيها إلا أن يكون له نية صالحة، يعني ما أراد به إلا وجه الله، لأنها عبادة ومعلوم أنها عبادة، إذن لابد له من نية صالحة، لا يريد الرئاسة ولا شيء من ذلك ولا. قال لا ينبغي له أن يفتي إلا أن يكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن له نور ولا على كلامه نور وحلم ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه وعلى معرفته يعني به العلم، قويا في العلم والكفاية، وإلا مضغه الناس مكتف يعني عنهم لا يطلب شيئا منهم، الإنسان كلما بعد عن الناس بهذا. قال وإلا مضغه الناس ومعرفة الناس، يعني لابد من أن يعرف الناس من أجل أن يفتي، لأن يعني ماذا بعض الناس قد قضية السؤال والاستفتاء هذه قد يتلاعب بها بعض الناس، قد يظهر سؤالا يريد شيئا ما ويظهر سؤالا ليس هو الحقيقة من أجل أن يأخذ كلمة من المفتي. قال ابن عقيل هذه الخصال مستحبة فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام الله تعالى، هذه ليست مستحبة، هذه واجبة، هذه واجبة. قال فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، هذه واجبة ليست بمستحبة. والتنويه باسمه فلان والسكينة والوقار ترغب المستفتي، السكينة والوقار ترغب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وكذلك وأخذ العوض عليه فيسقط قوله. ومعرفة الناس قال تحتمل حال الرواية، يعني الأخبار الرجال يعني، وتحتمل حال المستفتين وكذلك حال المستفتين لابد من معرفته، لأنهم أحيانا يتحايلون على المفتي. فالفاسق لا يستحق الرخص، يعني يعرف أن هذا السائل إنما أراد بسؤاله أن يتوصل به إلى محذور شرعي، حينئذ لو كان ثم رخصة فيغلقها. هنا يأتي الفقه، هنا يأتي الفقه. فالفاسق لا يستحق الرخص، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر مثلا، هذا لا يفتيه بالخلوة بالمحارم، ولا يرخص في السفر لجندي وقتنا لو شيء عندهم لمعرفتنا بسفره وما يفعلون في السفر، والتسهيل على معتديات على صفات وقت لئلا يضع الفتية في غير محل. إذا المقصود معرفة الناس، هذه تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، لأنه ينبني عليه ماذا؟ أولا فهم السؤال ثم الجواب يحل على علم. قال في شرح التحرير كذا قال: والخصلة الأولى واجبة، الإرشاد وإظهار أحكام الله تعالى واجبة، وترك الرياء والسمعة. وعن عمر مرفوعا: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. حديث حسن رواه أحمد الدارقطني، وقال موقوفا أشبه. وعن عمر قال: كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، رواه أبو يعلى، وفيه مؤمل بن إسماعيل ومختلف فيه. وقال معاذ: احذر زلة العالم وجدال المنافق. زلة العالم، للعالم تكون له زلة ولابد من بيانها ولابد من التحذير منها، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع، يعني لو فرض، وهذا لا وجود له، لكن لو فرض بأن زيدا من الناس يعيش في قرية ما وجاءته نازلة وليس ثم مفت، حينئذ ماذا يفعل؟ قال له حكم ما قبل الشرع. ومر معنا أن حكم ما قبل الشرع اختلفوا فيه، وقلنا الصواب هو الوقف. لماذا؟ لأن مبنى المسألة على خلو ذاك الزمان عن شرع، وهذه المسألة ليس مسلمة، لا يخلو زمان عن شرع. منذ أن خلق الله تعالى آدم قال له ماذا؟ أمره ونهى، افعل ولا تفعل، وهذا هو الأمر والنهي وهذا هو الشرع. إذا لا يوجد منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، لا يوجد زمن خلع عن شرع البتة. قال: ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من إباحة أو حظر أو وقف، قلنا الصواب هو الوقف، يتوقف فيها. قال في أداب المفتي: فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل الشرع على خلاف في الحظر والإباحة والوقف، وهو أقياس عن أخير الوقف. ذكر ابن القيم القول الثاني بأنه يخرج على خلاف مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، خرج على مسألة أخرى، فيعمل بالأخف أو الأشد أو يتخير. انظر مبنى المسألة هنا آخر. ثم قال: والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله. قال هنا: ويلزم المفتي تكرير النظر، يلزم المفتي تكرير النظر يعني في المسألة، فإذا نظر مرة ووصل إلى الحكم الشرعي لا يعني ذلك ألا يعيد النظر مرة أخرى بعد زمن. قال: ويلزم المفتي تكرير النظر متى؟ إذا وقعت واقعة فأفتى فيها ثم تكررت الواقعة، حينئذ يعيد النظر. ويلزم المفتي يعني يجب تكرير النظر عند تكرار الواقعة عند الأكثر. قال ابن عقيل: وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه، وهذا ابن غرائب. قال: لاحتمال تغير اجتهاده إذا تكرر النظر. قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره أبدا، رد نعم وغلط بعضهم فيه أو غلط بعضهم فيه. على كل الصواب أنه لا يلزمه إذا لم يظهر له شيء جديد في المسألة، ولم يظهر له دليل جديد فيبقى على ما هو عليه، لا يلزم تكرار النظر البتة. لماذا؟ لأنه صح اجتهاده الأول وقامه على دليل شرعي، فلا يلزمه أنه يعيد مرة أخرى. وإلا كلما سئل شخص ما عن مسألة حينئذ إذا أفتى، إذا جاء مستفت آخر قال اصبر حتى أنظر وأبحث، متى يتفرغ ومتى ينظر ومتى يبحث، يعني يعيد البحث كما بحث مرة أولى وحينئذ يفتي له، وهذا فيه شيء من الكلفة. وذكر بعض أصحابنا لا يلزم، وهو الصحيح أنه لا يلزم تكرار النظر عند تكرار الحادث، لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه، هذا هو الأصل. الدليل هو الدليل، والأقوال هي الأقوال، والنظر هو النظر، والظن هو الظن، ما الذي جد جديد عنده. ولذلك لو أراد أن يعيد النظر كزماننا هذا لنظر في الفتاوى والمغني وإلى آخره والمحلى، إذا ما عاد شيئا، ما جاء شيء جديد. نعم قد يقال بأن ثم لو طبعت كتب جديدة لأمة الإسلام وهي كثيرة ويحتمل أن فيها حق ليس في سائر الكتب، قد يقال بأنه يعيد النظر. وأما مع بقاء الأدلة كما هي وأقوال العلماء كما هي، حينئذ الإلزام ليس له وجه. قال لا يلزم لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره، ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف، فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح كما قلنا في تكرر النظر. نعم هذه مسألة أخرى، يعني لو استفتى مستفتي مفتيا في مسألة ما ثم وقع فيها مرة أخرى، هل يأخذ بالقول السابق أم يستفتي مرة أخرى؟ الصحيح أنه يجب عليه يستفتي مرة أخرى، ولا يجوز له أن يأخذ بالقول السابق. لماذا؟ لأنه قد يظن أن المسألة الثانية أو الواقع الثاني هي بعينها الأولى وليست هي كذلك، وهذا يحصل كثير أنه قد يظن أن الواقع واحدة وليست بواحدة. إذن باعتبار المفتي لا يلزم تكرار النظر، وأما باعتبار المستفتي حينئذ يلزم تكرار السؤال. قال وعند ابن الخطاب والآمدي إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه وإلا لزمه وهو ظاهر، لكن لا ليس بظاهر. قال والمستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقع. نعم هذه المسألة، إذن المفتي لا يلزمه على الصحيح تكرار النظر في إذا تكررت الواقعة، وأما المستفتي فيلزمه تكرار السؤال لأنه قد يظن اتحاد الواقعة وليس الأمر كذلك. ويلزم المستفتي أيضا تكرير السؤال عند تكرار الواقعة لأنه قد يتغير نظر المفتي، وهذا الصحيح، لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي كالقياس أو شك في ذلك، هذا لا يدركه المستفتي، لأن المستفتي مقلد ولو عرف الدليل لا يستطيع أن يعرف ما أخذ المفتي. والصواب أنه يلزمه التكرار مطلقا، والعلة ليست هي أنه قد يتغير اجتهاد المفتي، لا، وإنما العلة أنه قد يظن ما أن هذه الحادثة مساوية أو مشابهة للحادثة السابقة ولا يكون كذلك. قال فصل لا يفتي إلا مجتهد، يأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.